ارجع لي سؤالات المصطلح. ايش الذي مر معنا في المصطلح اخوان بالامس؟ سؤالات النخبه، سؤالات النخبه ايش الذي مر معنا فيها؟ ما ليس بمؤتلف ولا مختلف ولا متفق ولا مفترق ولا متشابه، وانما الحقوا به الحاقا. فما هو هذا الشيء؟ جعل على تقاسيم او تقسيم ثلاثي. القسم الاول ما يحصل فيه التغيير، ما حصل ماذا؟ حصل فيه التغيير مع المساواه ماذا؟ في عدد ماذا يا اخوان؟ في عدد الحروف. ما حصل فيه الاختلاف مع التغيير، ما حصل فيه الاختلاف مع التغيير، لكن حصل فيه الائتلاف بعدد ماذا؟ الحروف. من يذكر مثال على الاول؟ التغيير فيه ما حصل فيه ماذا يا اخوان؟ ما حصل فيه الاختلاف مع التغيير لكن مع المساواة في عدد ماذا؟ الحروف. المثال الأول محمد من؟ محمد بن سنان. ومن من؟ يسار. سيارة سيارة أيوة. سيارة وسنان، سيارة وسنان كلاهما ماذا؟ أربع حروف. والثاني حنين وجبير، محمد بن جبير ومحمد بن حنين. وطيب القسم الثاني، القسم الثاني ايش القسم الثاني يا اخوان اللي مر بالامس؟ زياده ونقصان، زياده في الحروف ونقصان في الحروف. المثال عليه عبد الله بن يزيد مع عبد الله بن زيد، زيد ثلاثة أحرف ويزيد أربع ماذا؟ أحرف. طيب والمثال الذي بعده الأخير بقي قسم أنا تقديم وتأخير، مثل ماذا؟ الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. القسم الأخير إيش القسم الأخير يا أخوان؟ كيف؟ تقديم بعض الحروف وتأخير بعض الحروف، مثل يسار وسيار. أحسن. ثم ختم الحافظ ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بمعرفة ماذا؟ الطبقات، طبقات الرواة، وهكذا الموالين، وهكذا الوفيات. انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى أشياء تتعلق بالطبقات وتتعلق بالموالين وتتعلق بالوفيات وتتعلق بالبلدان. الطبقة عندهم وهي ما يتعلق بالاشتراك في السن أو كذلك يعني ماذا؟ اللقاء في المشايخ، ثم هذه طبقة، هذا اصطلاح بعض العلماء، الاتفاق ماذا؟ الاشتراك في السن وهكذا في لقاء المشايخ، أي كلاهما أخذ من شيخ واحد، وهكذا مقاربة في السن، ثم هذه طبقة. ومنهم من يقول الصحابة طبقة، التابعين طبقة، أتباع التابعين طبقة، واصطلاحات العلماء، هذه ما فيها إشكال إن شاء الله، وهذه ما فيها إشكال. ثم بعد ذلك منهم من يجعل يعني الصحابة طبقات، ومنهم من يجعل طبقة واحدة، التابعين منهم من يجعلوا ثلاث طبقات، ومنهم من يجعلوا ست أو عشر طبقات، وهذه أمور اصطلاحية. في الأخير ماذا يستفاد منها؟ في الأخير كما قال العلماء يستفاد من معرفة الطبقات والمواليد والوفيات والبلدان، يعرف بها ماذا؟ يعرف بها ما يتعلق بالاتصال وعدم الاتصال، الاتصال وعدم الاتصال. فلما يحدث فلان عن فلان، فلان توفي في سنة كذا وهذا توفي في سنة كذا، تعرف مباشرة. فلما تتعلم الوفيات والطبقات والبلدان تعرف أن فلان لم يسمع من فلان، هذا من بلد وهذا من بلد، فيعرف بها هذا الأمر، وهي ما يتعلق مسألة الاتصال وعدم الاتصال، يعرف بها ما يتعلق مسألة الاتصال وعدم ماذا الاتصال، وهكذا التدريس وهكذا الإرسال، فيعرف بها هذه الأشياء عموما. هكذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك سينتقل معنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى مبحث وهي ما يتعلق بأحوال الرواة جرحا وتعديلا، سيجعل يعني طبقات، سيجعل ماذا مراتب للتعديل ومراتب للجرح، يجعل مراتب وهي الأعلى إلى الأدنى فيما يتعلق بالتعديل، ومراتب من الأعلى إلى الأدنى فيما يتعلق بالتجريح. سيأتي معنا كلام على هذه المسألة. وهذه المسألة وهي ما يتعلق جرحا وتعديلا، قالوا لأن الراوي إما أن يكون ماذا مجروحا، وإما أن يكون معدلا، وإما أن لا يعرف لا بجرح ولا تعديل. الراوي لا يخرج عن واحد من ثلاثة أشياء، الرواة لا يخرجون عن واحد من ثلاثة أشياء، إما أن يكون مجروحا، وإما أن يكون معدلا، وإما أن لا يعرف لا بجرح ولا تعديل، وإلا ولا يعرف، وهذا ما يسمى بالمجهول، وهذا ما لا يسمى بالمجهول. في الشخص الذي لا يعرف فيه جرحا ولا تعديلا مجهول، إما مجهول عين وإما مجهول ماذا حال. والقسم الذي يقابله إما معدلا وإما ماذا مجروحا، إما معدلا وإما مجروحا، أي هذا عدل وهذا مجروح، أي هذا عدل وهذا فاسق، هذا عدل وهذا فاسق وهذا مجهول، لا يعرف بعدالة ولا بفسق، وهو ما يسمى بالمجهول. على كل الحفظ النحجر عليه رحمة الله سيذكر مراتب ماذا مراتب الجرح والتعديل من الأعلى إلى الأدنى، ومراتب ماذا يعني كذلك التعديل من الأعلى إلى الأدنى. ماذا يستفاد منها كما سيأتي معنا؟ يستفاد منها التقديم، يستفاد منها التقديم إذا اختلف الرواة، إذا اختلف الرواة في يعني حديث من الأحاديث أو في شيخ من على شيخ من المشايخ، يقدم الأوثق على غيره، يقدم الأوثق ماذا على غيره. وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله عز وجل من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله.